فيقال له ما لك ترتشي، فيقول سيغفر لي، فيطعن عليه الآخرون، فإذا مات أو نزع وجعل مكانه رجل وجعل مكانه رجل ممن كان يطعن يطعن عليه فيرتشي أيضا، يقول وإن يأتي الآخرين عرض مثله يأخذوه، ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق، أي أخذ عليهم العهد في التوراة ألا يقولوا على الله الباطل، ويتمني المغفرة مع الإصرار، وليس بالتوراة ميعاد المغفرة مع الإصرار، ودرسوا ما فيه قرأوا ما فيه فهم ذاكرون لذلك، ولو عقلوا لعملوا للدار الآخرة، ودرس الكتاب قراءته وتدبره مرة بعد أخرى، والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى وقطعناهم في الأرض أمما، أي فرقناهم في الأرض أمما منهم الصالحون. قال ابن عباس في تفسير هؤلاء هم الذين أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به، ومنهم دون ذلك قال يعني الذين بقوا على الكفر. وقال الكلبي منهم الصالحون، هذا القول الثاني، هم الذين وراء نهر أو داف من وراء الصين، ومنهم دون ذلك يعني من ها هنا من اليهود. وهذا من باب ضرب المثل، وإلا في الآية أعم من ذلك، فمنهم الصالحون، ففي بني إسرائيل من قوم موسى منهم أهل الصلاح، ومنهم من هو دون ذلك. ثم قال تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، وذكر خلاف العلماء في الخلف أو الخلف، ذكر ثلاثة أقوال. القول الأول أن الخلف أو الخلف القرن الذي يجيء بعد قرن. القول الثاني قال أبو حاتم بسكون اللام الأولاد، والخلف بفتح اللام البدل سواء كان ولدا أو غريبا. هذا القول الأول في التفريق. والقول الثاني قال ابن العربي الخلف بالفتح الصالح وبالجزم الطالح. والقول الثالث قال النضر بن شميل الخلف بتحريك اللام وإسكانها في القرن السوء واحد، وأما في القرن الصالح فبتحريك اللام لا غير، أي في الصالحين لا يقال إلا خلف، وأما في قال الخلف بتحريك اللام وسكونها في القرن السوء، أما أهل السوء فقد يقال فيهم خلف أو خلف، لكن إذا أردت أهل الصلاح فليس لك أن تقول إلا خلف. القول الرابع قال ابن جرير ولعل هذا القول هو أقوى هذه الأقوال، قال أكثر ما جاء في المدح بفتح اللام، وفي الذم بتسكينها، وقد يحرك في الذم ويسكن في المدح، وهذا من خلال تتبعه رحمه الله للغة العرب، لكن الغالب أنه إذا يريد المدح تحرك اللام يقال خلف، وإذا أريد الذم تسكن اللام يقال خلف. وقد يستعمل هذا، قد يراد به الطالح ويقال خلف، وقد يراد به الصالح ويقال خلف، لكن هذا ليس هو الأكثر، بل الأكثر هو أن تحريك اللام للصالحين أو إذا يريد القرن الصالح، وإسكان اللام أو للذم أو القرن الطالح. ثم قال تعالى ورثوا الكتاب خلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا، ثم بين معنى العرض قال متاع الدنيا وبسكون الراء ما كان من الأموال سوى الدراهم والدنانير، وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه، قال هذا إخبار عن حرصهم على الدنيا وإصرارهم على الذنوب، ثم ذكر مثالا لذلك وما يحصل من قضاتهم وأخذ الرشوة

خوفا أن يسقط عليه، ثم رفع الله عنهم العذاب بسقوط الجبل. ولذلك اليهود يقولون هذه سجدة نافعة ويتقربون، وإذا خشوا من أذى سجدوا هذه السجدة، ولا زالوا إلى يومنا هذا كما رصد هذا في وسائل الإعلام، إذا خشوا من قتل أو من أمر يخيفهم يسجدون هذه السجدة، يسقطون على الأرض على حواجبهم اليسرى وينظرون بأعينهم اليمنى. ثم قال تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. وتكلم المصنف رحمه الله وبين كيف هذا حصل، وأنه أخذ الميثاق الذي أخذه الله على بني آدم وهم في صلب أبيهم آدم. ثم قال: واختلفوا في موضع الميثاق. قال ابن عباس: ببطن نعمان إلى جنب عرفة، والقول الثاني وروي عنه يعني ابن عباس أنه بدهناء من أرض الهند. وقال الكلبي: بين مكة والطائف. وقال السدي: أخرج الله آدم من الجنة فلم يهبط من السماء ثم مسح ظهره فأخرج ذريته. والله أعلم كل هذه التفاصيل، الله أعلم بالراجح منها أين كان هذا الميثاق، لكن المقطوع به هو أن الله أخذ الميثاق على بني آدم. ثم أورد المصنف رحمه الله القراءة الأخرى: ذرياتهم. قال: قرأ المدينة أبو عمرو بن عامر ذرياتهم، وهي قراءة متواترة. وقرأ الآخرون ذريتهم بالإفراد أو بالتوحيد. ثم أورد إشكالا قال: فإن قيل ما معنى قوله وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم، وإنما أخرجهم من ظهر آدم، أي هذا الأخذ الميثاق كان من ظهر آدم وليس من ظهر كل واحد من بني آدم، أي من الذكور خاصة. قيل إن الله أخرج ذرية آدم بعضهم من ظهور بعض على نحو ما يتوالد الأبناء من الأبناء في الترتيب، من الأبناء في الترتيب، فاستغنى عن ذكر ظهر آدم لما علم أنهم كلهم بنوه وأخرجوا من ظهره، أي أخرجوا من ظهره باعتبار الأصالة، ثم هم كذلك يتوالدون كل واحد من ظهر من سبقه. هذا المني يخرج من بين الصلب والترائب. الصلب هو الظهر الرجل، والترائب هي صدر المرأة، فهم يتناسلون كذلك من ظهور بعضهم بعضا. ثم قال تعالى: وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى شهدنا أن تقولوا، وقرأ أبو عمرو أن يقولوا، وهما قراءتان متواترتان. شهدنا، ثم ذكر الخلاف في شهدنا، الضمير يرجع على من؟ القول الأول قال السدي: هو خبر من الله عن نفسه وملائكته أنهم شهدوا على إقرار بني آدم. والقول الثاني وقال بعضهم: هو خبر عن قول بني آدم حين أشهد الله بعضهم على بعض. والقول الثالث وقال الكلبي: ذلك من قول الملائكة، وفيه حذف تقديره، لما قالت الذرية بلى قال الله للملائكة اشهدوا، قالوا شهدنا. الله سبحانه وتعالى يقول: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى شهدنا. فسياق الآيات يرجح القول الثاني، فهو من أقوى الأقوال، قال: هو خبر عن قول بني آدم حين أشهد الله بعضهم على بعض، قالوا شهدنا. ثم قال تعالى: ولا، وهذا لا يتعارض مع القول الأول، لكن سياق الآيات يرجح هذا القول. وأما الشهادة من الله عليهم ومن الملائكة، هذه شهادة حق لا تتعارض أنهم، لكن سياق الآيات يرجح أن هذه الشهادة كانت من بني آدم بشهادة بعضهم على بعض. ثم أورد إشكالا بعد قوله تعالى ألست بربكم، قال ثم أورد إشكالا بعد قوله يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين، قال أي عن هذا الميثاق والإقرار. فإن قيل كيف تلزم الحج على أحد لا يذكر الميثاق، هذا الميثاق الذي أخذ على بني آدم وهم في ظهور أبيهم آدم، كيف يكون حجة والواحد من الآن ما يتذكر هذا الميثاق، وما يتذكر أنه أخرج من ظهر آدم وأخذ عليه الميثاق؟ الجواب قد أوضح الله الدلائل على وحدانيته وصدق رسله فيما أخبروا، فمن أنكره كان معاندا ناقضا للعهد ولزمته الحجة. قد يجاب بجواب آخر أن هذا الميثاق يلزم لكون فطر الله عليه الناس، الله فطر الأصل أن المرء لو خلي عنه لبقي على هذه الفطرة التي فطره عليها، وهذا الميثاق الذي أخذ عليه، وإن كان الواحد لا يتذكر هذا الميثاق إلا أنه فطر عليه، فهذا حجة عليه أن الله فطره. ولذلك لو ولد مولود لأبوين كافرين وأبعد عن المؤثرات ثم سئل أين الله أشار إلى السماء، لأن الله فطره على هذا. فالخلق مفطورون على عبادة الله وعلى الإقرار بالتوحيد. ثم قال تعالى وكذلك أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. وكذلك نفصل الآيات أي نبين الآيات ولعلهم يرجعون، أي من الكفر إلى التوحيد، ومن الباطل إلى الحق، ومن المعصية إلى الطاعة. نعم. أحسن الله إليكم. قوله تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها الآية، اختلفوا فيه، قال ابن عباس هو بلعم بن باعورة، وقال مجاهد بلعام بن باعر، وقال عطية عن ابن عباس كان من بني إسرائيل، وروي عن علي بن أبي طلحة رضي الله عنه أنه كان من الكنعانيين من مدينة الجبارين، وقال مقاتل هو من مدينة بلقى، وكانت قصته على ما ذكر ابن عباس وابن إسحاق والسدي وغيرهم، أن موسى لما قصد حرب الجبارين ونزل أرض بني كنعان من أرض الشام أتى قوم بلعم إلى بلعم، وكان عنده اسم الله الأعظم، فقالوا إن موسى رجل حديد ومعه جند كثير، وأنه جاء يخرجنا من بلادنا ويقتلنا ويحلها بني إسرائيل، وأنت رجل مجاب الدعوة، فاخرج فادعوا الله أن يردهم عنا. فقال ويلكم نبي الله ومعه الملائكة والمؤمنون، كيف أدعو عليهم وأنا أعلم من الله ما أعلم، وإني فعلت هذا ذهب الدنيا وآخرتي. فراجعوا ولحوا عليه، فقال حتى أوامر ربي، وكان لا يدعو حتى ينظر ما يؤمر به في المنام، فأمر في الدعاء عليهم، فقيل له في المنام لا تدعو عليهم، فقال لقومي إني قد آمرت ربي وإني قد نهيت فأهدوا إليه هدية فقبلها ثم راجعوا، فقال حتى فأهدوا إليه هدية فقبلها ثم راجعوا، فقال حتى أوامر فأمر فلم يجز إليه شيء، فقال قد آمرت فلم يجز إليه شيء، فقالوا لو كره ربك أن تدعو عليهم لنهاك كما نهاك في المرة الأولى، فلم يزالوا يتضرعون إليه حتى فتنوا، فافتتن فركبت أنا له متوديا إلى جبل يطيعه على عسكر بني إسرائيل يقال له حسبان، فلما سار عليها غير كثير ربضت به فنزل عنها فضربها حتى إذا أذلقها قامت فركبها فلم تسر به كثيرا حتى ربضت، ففعل بها مثل ذلك فقامت فركبها فلم تسر به كثيرا حتى ربضت فضربها حتى أذلقها، أذن الله لها بالكلام فكلمته حجة عليه فقالت ويحك يا بلعم أين تذهب بي ألا ترى الملائكة أمامي تردني عن وجهي هذا أتذهب بي إلى نبي الله والمؤمنين تدعو عليهم فلم ينزع فخلى الله سبيلها فانطلقت حتى إذا أشرفت به على جبل حسبان جعل يدعو عليهم ولا يدعو عليهم بشيء إلا صرف الله به لسانه إلى قومه ولا يدعو لقومه بخير إلا صرف الله به لسانه إلى بني إسرائيل فقال له قوم يا بلعم أتدري ماذا تصنع إنما تدعو لهم علينا فقال هذا ما لا أملك وهذا شيء قد غلب الله عليه فاندلع لسانه فوقع على صدره فقال لهم قد ذهبت الآن مني الدنيا والآخرة فلم يبق إلا المكر والحيلة فسأمكر لكم وأحتال جملوا النساء وزينوهن وأعطوهن السلاح ثم أرسلوهن إلى العسكري يبيعنها فيه ومروهن فلا تمنع امرأة نفسها من رجل أرادها فإنهم إن زنا رجل واحد منهم كفيتموهم ففعلوا فلما دخل النساء العسكر مرت امرأة من الكنعانيين اسمها كستا بنت صور برجل من عظماء بني إسرائيل يقال له زمري بن شلوم رأس سبط شمعون بن يعقوب فقام إليها فأخذ بيدها حين أعجبه جمالها ثم أقبل بها حتى وقف بها على موسى فقال إني أظنك ستقول هذه حرام عليك فقال أجل هي حرام عليك لا تقربها قال فوالله لا أطيعك في هذا ثم دخل بها قبته فوقع عليها فأرسل الله الطاعون على بني إسرائيل في الوقت وكان فنحاس بن العيزار ابن هارون صاحب أمر موسى وكان رجلا قد أعطي بسطا في الخلق وقوة في البطش وكان غائبا حين صنع الزمري بن شلوم مما صنع فجاء والطاعون يجوس بني إسرائيل فأخبر الخبر فأخذ حربته وكانت من حديد كلها ثم دخل عليهم القبة وهما متضاجعان فانتظمهما بحربته ثم خرج بهما رافعهما إلى السماء والحربة قد أخذ بذراعه واعتمد بمرفقه على خاصرته وأسند الحربة إلى لحيته وكان بكر العيزار وجعل يقول اللهم هكذا نفعل بمن يعصيك ورفع الطاعون فحسب من هلك من بني إسرائيل في الطاعون فيما بين أن أصاب زمري المرأة إلى أن قتلوا فنحاس فوجدوا قد هلك منهم 70,000 في ساعة من النار فمن هنالك يعطي بنو إسرائيل ولد فنحاس من كل ذبيحة ذبحوا القبة والذراع واللحي لاعتماده بالحربة على خاصرته وأخذه إياها بذراعه وأسناده إياها إلى لحيته والبكر من كل أموالهم وأنفسهم لأنه كان بكر العيزار وفي بلعم أنزل الله تعالى واتلوا عليهم نبأ الذي آتينا وآياتنا الآية وقال مقاتل وإن ملك البلقاء قال لبلعام أدعو الله على موسى فقال إنه من أهل ديني لا أدعو عليه فنحت خشبة ليصلبه فلما رأى ذلك خرج على أتان الأولي يدعو عليه فلما عين عسكرهم قامت به أتان ووقفت فضربها فقالت لما تضربني إني مأمورة هذه نار أمامي قد منعتني أن أمشي فرجع وأخبر الملك فقال لا تدعون علي أو لا أصلبنك فدعا على موسى باسم الأعظم ألا يدخل المدينة فاستجيب له ووقع موسى وبنو إسرائيل في التيه بدعائي فقال موسى يا ربي بأي ذنب وقعنا في التيه فقال بدعائي بلعام قال فكما سمعت دعاء علي فاسمع دعائي علي فدعا موسى عليه السلام أن ينزع عنه الاسم الأعظم والإيمان فنزع الله عنه المعرفة وسلخه منها فخرجت من صدره كحمامة بيضاء فذلك قوله فانسلخ منها وقال عبد الله ابن عمر بن العاص وسعيد بن المسيب وزيد بن أسلم نزلت هذه الآية في يومية بن أبي صلت الثقفي وكانت قصته أنه كان قد قرأ الكتب وعلم أن الله مرسل رسولا فرجع يكون هو ذلك الرسول فلما أرسل محمد صلى الله عليه وسلم حسده وكفر به وكان صاحب حكمة وموعظة حسنة وكان قتل بعض الملوك فلما رجع مر على قتلى بدر فسأل عنه فقيل قتله محمد فقال له كان نبيا ما قتل أقرباء فلما مات أميته أتت أخته فارعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وفاة أخيها فقالت بينما هو راقد أتاه أتيان فكشف سقف البيت فنزل فقعد أحدهما عند رجلي والآخر عند رأسي فقال الذي عند رجلي للذي عند رأسي أوعى قال وعى قال أزكى قال أبا قال فسألت عن ذلك فقال خير أريد بي فصرف عني فغشي عليه فلما أفاق قال كل عيش وإن تطاول دهرا صائر مرة إلى أن يزولا ليتني كنت قبل ما قد بدا لي في قلال الجبال أرعى الوعولا إن يوم الحساب يوم عظيم شاب فيه الصغير يوما ثقيلا ثم قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنشديني من شعر أخيك فأنشدته بعض قصائده فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم آمن شعره وكفر قلبه فأنزل الله عز وجل واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه وآياتنا فانسلخ منها الآية وفي رواية عن ابن عباس أنها نزلت في البسوس رجل من بني إسرائيل وكان قد أعطي له 3 دعوات مستجابات، وكانت له امرأة له منها ولد، فقالت اجعل لي منها دعوة، فقال لك منها واحدة فما تريدين؟ قالت ادعو الله أن يجعلني أجمل امرأة في بني إسرائيل، فدعاها فجعلت أجمل النساء في بني إسرائيل. فلما علمت أنه ليس فيهم مثلها رغبت عنه، فغضب الزوج ودعا عليها فصارت كلبة النباحة، فذهبت فيها دعوتان، فجاء بنوها وقالوا ليس لنا على هذا قرار، قد صارت أمنا كلبة النباحة والناس يعيرون بها، ادعو الله أن يردها إلى الحال التي كانت عليها. فدعا الله فعادت كما كانت، فذهبت فيها الدعوات كلها، والقولان الأولان أظهر. وقال الحسن وابن كيسان نزلت في منافق أهل الكتاب الذين كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم. وقال قتادة هذا مثل ضربه الله عز وجل لمن عرض عليه الهدى فأبى أن يقبله، فذلك قوله واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا. قال ابن عباس والسدي اسم الله الأعظم. قال ابن زيد كان لا يسأل شيئا إلا أعطاه. وقال ابن عباس في رواية أخرى أوتي كتابا من كتب الله فانسلخ يخرج منها كما تنسلخ، ويخرج منها كما تنسلخ الحية من جلدها، فأتبعه الشيطان ويلحقه وأدركه فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها، رفعنا درجته ومنزلته بتلك الآيات. وقال ابن عباس رضي الله عنه ما لرفعناه بعلمه بها. وقال مجاهد وعطاء لرفعنا عنه الكفر وعصمناه بالآيات، ولكنه أخلد إلى الأرض أي سكن إلى الدنيا ومال إليها. قال الزجاج خلد وأخلد واحد، وأصله من الخلود وهو الدوام والمقام، ويقال أخلد فلان بالمكان إذا قام به. والأرض هاهنا عبارة عن الدنيا لأن ما فيها من القفال والرباع كلها أرض، وسائر متاعها مستخرج من الأرض، واتبع هواه قاد لما دعوه إليه الهوى. قال ابن زيد كان هواه مع القوم. قال عطاء أراد الدنيا وأطاع شيطانه، وهذه أشد آية على العلماء، وذلك أن الله أخبر أنه أتاه آية من اسمه الأعظم والدعوات المستجابة والعلم والحكمة، فاستوجب بالسكون إلى الدنيا واتباع الهوى تغييرا النعمة عليه والانسلاخ عنها. ومن الذي يسلم من هاتين الخلتين إلا من عصمه الله. أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن أبي توبة قال أخبرنا محمد بن أحمد بن الحارث قال أخبرنا محمد بن يعقوب الكسائي قال أخبرنا عبد الله بن محمود قال أخبرنا إبراهيم بن عبد الله الخلال قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن زكريا بن أبي زائدة عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة عن كعب بن مالك الأنصاري عن أبي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. قوله تعالى فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث يقال لهذا الكلب يلهث لهثا إذا أدرع لسانه. قال مجاهد هو مثل الذي يقرأ الكتاب ولا يعمل به، والمعنى إن هذا الكافر إن زجرته لم ينزجر وإن تركته لم يهتدي، فالحالتان عنده سواء كحالتي الكلب إن طرد وحمل عليه بالطرد كان لاهدا وإن ترك وربض كان لاهدا. قال القتيبي كل شيء يلهث إنما يلهث من عياء أو عطش إلا الكلب، فإنه يلهث في حال الكلال وفي حال الراحة وفي حال العطش. فضربه الله مثلا لمن كذب بآياته فقال إن وعفته فهو ضال، وإن تركته فهو ضال كالكلب إن طردته لهث، وإن تركته على حال لهث. نظيره قوله تعالى وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتمهم أم أنتم صامتون. ثم عم بهذا التمثيل جميع من يكذب بآيات الله، فقال ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون. وقيل هذا مثل لكفار مكة، وذلك أنهم كانوا يتمنون هاديا يهديهم ويدعوهم إلى طاعة الله، فلما جاءهم نبي لا يشكون في صدقه كذبوه، فلم يهتدوا تركوا أو دعوا. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا، أي بئس مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا وتقديره ساء مثلا مثل القوم فحذف مثل وأقيم القوم مقامه فرفع، وأنفسهم كانوا يظلمون. من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، قال اختلفوا فيه، وذكر فيه عدة أقوال. القول الأول أنه بلعم بن بعراء أو بلعام بن باعر هو نفس الرجل، لكن هل هو يقال بلعم أو بلعام؟ هذا القول الأول، وأورده كثير من المفسرين، وذكر هذه القصة جماعة من المفسرين. ثم أورد قصة بلعم وكل ما ورد في هذه التفاصيل هو من الإسرائيليات، وبعضه فيه مبالغة، لكن الله على كل شيء قدير، فيقال الله أعلم به، ولا يعارض الشريعة ولا يعارض العقل، فيقال الله أعلم به، قد يكون صحيحا وقد لا يكون كذلك. منه قوله لما ركب هذا الحمار أو الحمارة، أذن الله لها بالكلام فكلمته حجة عليه، فقالت ويحك يا بلعم أين تذهب بي، ألا ترى الملائكة؟ هذا قد يكون مبالغ وقد يكون حقيقة، فالله على كل شيء قدير، إلى آخر هذه التفاصيل التي ذكرها في بلعام بن بعورة. هذا القول الأول. القول الثاني أنها نزلت في أمية بن أبي الصلت الثقفي، ثم ذكر قصته. والقول الثالث قال في رواية ابن عباس أنها نزلت في البسوس، رجل من بني إسرائيل، وكان قد أعطي 3 دعوات. وهذا القول أورده إلى آخره. ثم قال المصنف والقولان الأولان أظهر، أي أظهر، لكن هذا القول فيه بعد. والقول الرابع قال الحسن بن كيسان نزلت في منافقي أهل الكتاب. والقول الخامس قال قتادة هذا مثل ضربه الله عز وجل لمن عرض عليه الهدى فأبى يقبل، وهذا القول هو الراجح، وأن ما ذكر هو من باب ضرب المثل، لا لو بلعام بن بعوراء، أمية بن الصلت، أو البسوس، أو المنافقي أهل الكتاب، كل هذا من باب ضرب المثل. ولذلك قال أبو حيان في البحر المحيط والأولى في مثل هذا إذا ورد عن المفسرين أن تحمل أقاويلهم على التمثيل لا على الحاصر في معين، فإنه يؤدي إلى الاضطراب والتناقض. فإذا حصرنا قلنا بلعام بن بعوراء هذا في زمن موسى نزلت في الآيات، أو نزلت في أمية البصرة، أو نزلت في البسوس، أو هذا يكون فيه تعارض، لكن يقال هذا من باب ضرب المثل. ولذلك قال ابن جرير رحمه الله والصواب من القول في ذلك أن يقال إن الله تعالى ذكره أمر نبيه أن يتلو على قومه خبر رجل كان صالحا أتاه الله حججه وأدلته وهي الآيات. ثم قال وجائز أن يكون الذي أتاه الله بلعم، وجائز أن يكون أمية، وجائز يعني إلى آخر من ذكر. قال ولا خبر بأي الرجلين المعني يوجب الحجة، ولا في العقل دلالة على أي من ذلك، على أي ذلك. فالصواب أن يقال فيه ما قال الله، ونقر بظاهر التنزيل على ما جاء به الوحي من الله. انتهى كلامه رحمه الله. فهذا من باب ضرب المثل، لكن هناك رجل حصلت له هذه القصة منه الله أعلم، وما ذكر من باب ضرب المثل، أي ما ذكر عن المفسرين. ثم قال تعالى ولو شئنا لرفعناه بها، أي رفعنا درجته بهذه الآيات التي أوتيها. قال ابن عباس رفعناه بعلمه ولكنه أخلد إلى الأرض، أي سكن إلى الدنيا، والأرض تعبير عن الدنيا، واتبع هواه، قاد لما دعاه إليه الهوى. ثم ذكر الله مثل هذا الرجل، قال فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. فالكلب على كل حال يلهث، وفي حالة كانه في حالة تعب، على كل حال سواء كان جالس أم كان في طراد وملاحقة هو على نفس الحال. وهذا مثل ضربه الله لمن أخذ الكتاب ولم يعمل به، فهو مثل هذا الكلب الذي يلهث على كل حال، فهذا تارك للعمل جاحد له جاهل على كل حال، علم الكتاب وقرأ الكتاب أم لم يقرأه. ثم قال تعالى ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا، أي بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله وأنفسهم كانوا يظلمون. من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. فلا شك

وقوله تعالى وممن خلقنا أمة أي صحابة يهدون بالحق وبه يهدون. قال عطاء ابن عباس يريد أمة محمد صلى الله عليه وسلم وهم المهاجرون والتابعون لهم بإحسان. وقال قتادة بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ هذه الآية قال هذه لكم وقد أعطي القوم بين أيديكم مثلها ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يهدون. أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا الحميدي قال حدثنا الوليد قال حدثني ابن جابر وهو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثني عمير بن هاني أنه سمع معاوية رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وقال الكلبي هم من جميع الخلق والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. قال عطاء سنمكر بهم من حيث لا يعلمون وقعناتهم من ممنهم كما قال فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. قال الكلبي يزين لهم أعمالهم ويهلكهم. وقال الضحاك كلما جددوا معصية جددنا لهم نعمة. قال سفيان الثوري نسبغ عليهم النعمة وننسيهم الشكر. قال أهل المعاني الاستدراج أن يتدرج إلى الشيء في خفية قليلا قليلا فلا يباغت ولا يجاهر. ومنه درج الصبي إذا قارب بيني ومنه درج الصبي ومنه درج الصبي إذا قارب بين خطاه في المشي ومنه درج الكتاب إذا طواه شيئا بعد شيء. وأملي لهم يمهلهم وأطير لهم مدة عمرهم ليتمادوا في المعاصي إن كيدي متين أي إن أخذي قوي شديد. قال ابن عباس إن مكري شديد قيل نزلت في المستهزئين فقتلهم الله في ليلة واحدة. قوله تعالى أولم يتفكروا. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. قال أخبر الله تعالى أنه خلق كثيرا من الجن والإنس للنار وهم الذين حقت عليهم الكلمة الأزلية بالشقاء وكتب الله عليهم الشقاء. ولكن استفاد من هذه الآية أن أكثر الخلق في النار كثيرا أكثر الجن والإنس يكونون في النار. ولذلك إذا جاء يوم القيامة ينادى آدم بأن يخرج بعث النار فيسأل فيقول يا ربي كم فيقول من كل 1999 فيذهب بهم إلى النار وواحد يذهب به إلى الجنة. ولذلك الكثرة ليس الدليل الحق. قال الله تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض نضلوك عن سبيل الله. لكن العبرة بسلامة الطريق وسلامة المنهج ولو لم يكن في هذا الطريق إلا رجل واحد. كان إبراهيم عليه السلام لوحده. قال الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا كان لوحده وسماه الله أمة أي في الهداية والصبر. ثم قال تعالى أولئك كالأنعام بل هم أضل أي كالأنعام في أن همتهم في الأكل والشرب والتمتع بالشهوات وعدم فهم الخطاب. كذلك هم لا يفهمون الخطاب الذي يوجه إليهم ويدعون إلى الحق وإذا فهموه لا يعملون به. ثم قال بل هم أضل قال لأن الأنعام تميز بين الضار والنافع أو المضار والمنافع فلا تقدم على المضار وهؤلاء يقدمون عليها. والأنعام عندها شعور وإحساس فإذا رأت المضرة لا تقدم عليها. كان ترى حفرة الغالب أنها إذا شعرت بهذه الحفرة لا تسقط فيها وإنما تتجنبها. إذا رأت نارا لا تدخل فيها. فلذلك الأنعام كانت أقل منهم ضلالا من هذه الجهة أنها تميز بين المضار والمنافع وهؤلاء لا يميزون وإذا ميزوا لا يعملون بما ينفعهم. ثم قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذر الذين يلحدون في أسمائه. ذكر القراءة الأخرى يلحدون وهما قراءتان متواترتان. قالوا معنى الإلحاد الميل عن المقصد والإلحاد هو العدول عن الحق إدخال ما ليس من فيه. وذكر قبل ذلك حديث أبي هريرة

يبيض حوضه فلا يسقي فيه، ولا تقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها. يسألونك كأنك حفي عنها، يعلم بها من قول ما حفيت في المسألة أي بالغت فيها معنى، وكأنك بالغت في السؤال عنها حتى علمتها. قل إنما علمها عند الله، ولكن أكثر الناس لا يعلمون أن علمها عند الله حتى سألوا محمد صلى الله عليه وسلم عنها. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن أهل مكة قالوا: يا محمد، ألا يخبرك ربك بالسعر الرخيص قبل أن يغلو فتشتري وتربح فيه عند الغلاء، وبالأرض التي يريد أن تجدب فترتحل منها إلى ما قد أخصبت؟ فأنزل الله تعالى: قل لا أملك لنفسي نفعا إلا أقدر لنفسي نفعا، أي اجتلاب نفع. أي لا أقدر لنفسي نفعا أي اجتلاب نفع بأن أربح، ولا ضرا أي دفع ضر بأن أرتحل من أرض تريد أن تجلب إلا ما شاء الله أن أملكه. ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، أي لو كنت أعلم الخصب والجدب لاستكثرت من الخير أي من المال لسنة القحط، وما مسني السوء أي الضر والفقر والجوع. وقال ابن جريج: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، يعني الهدى الهدى والضلالة. ولو كنت أعلم الغيب أي متى أموت لاستكثرت من الخير، يعني من العمل الصالح، وما مسني السوء. قال ابن زيد: واجتنبت ما يكون من الشر واتقيته. وقيل معناه: ولو كنت أعلم الغيب أي متى الساعة لأخبرتكم حتى تؤمنوا، وما مسني السوء بتكذيبكم. وقيل: وما مسني السوء ابتداء يريد وما مسني الجنون، لأنهم كانوا ينسبون إلى الجنون. إن أنا إلا نذير لمن لا يصدق بما جئت به، وبشير بالجنة لقوم يؤمنون يصدقون. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى: أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة. ويميل بعض العلماء إلى أن الأولى في الوقف في هذه الآية على قوله تعالى: يتفكروا أولم يتفكروا، وتنتهي الجملة ثم جملة مستأنفة: ما بصاحبهم من جنة. وهذا معناه أي ليس بصاحبهم بجنون، فما تكون هنا نافية. وأما على الوصل أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة، قد تكون موصولة بهذه الجنة، فالأولى الوقف على ما يسبق أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة. ولو تأملوا أدنى تأمل لعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه التقوى والأخلاق الكريمة والشجاعة والكرم، أن هذا ليس أفعال المجانين كما يزعمون ويقول أن محمد مجنون. ثم قال تعالى: إن هو إلا نذير مبين. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله فيهما من شيء، وينظروا إلى هذه الأشياء العظيمة الخلق، فإنها من أسباب الهداية، وأن عسى يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون، أي بعد القرآن. فإذا لم ينفع فيهم القرآن فلا ينفع فيهم غيره من الكتب، وليس بعد النبي صلى الله عليه وسلم نبي، ولا بعد القرآن كتاب. ثم قال تعالى: من يضل الله فلا هادي له ويذرهم. وذكر القراءة الأخرى، وذكر القراءة الأخرى قال: قرأ أهل البصرة وعاصم بالياء ويذرهم ورفع الراء، وقرأ حمزة بالياء والجزم ويذرهم، وقرأ الآخرون بالنون ورفع الراء ونذرهم على الاستئناف. كل هذه القراءات قراءات متواترة. ثم قال تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، أي متى وقوعها ومتى تنتهي الدنيا. ثم قال تعالى: قل إنما علمها عند ربي، أي عند الله، فهو استأثر بعلمي، ولا يعلمه أحد من الخلق، لا يجليها لوقتها إلا هو، أي لا يكشفها ولا يظهرها إلا الله. ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، ثم ذكر الحديث الذي يدل على أن الساعة تأتي بغتة، وهو حديث أبي هريرة، فتقوم أن الساعة قد نشر الرجلان ثوبا بينهما فلا يتبايعان، إلى آخر هذا الحديث وما ذكر فيه من أمثلة لأن الساعة تقوم بغتة. ثم قال تعالى: يسألونك كأنك حفي عنها، قال أي عالم بها، فمعنى حفي أي عالم بها. وأصل هذه الكلمة من قولهم أحفيت في كذا، أي بالغت في المسألة، أي كأنك بالغت في السؤال عنها حتى علمتها. ثم قال تعالى: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يعلم الغيب، وهذا فيه أعظم رد لمن يدعي أن النبي صلى الله عليه وسلم عنده أو يعلم الغيب أو يستطيع أن بعد موته أن يغير بعض الأمور ونحو ذلك، هذا كله من الجهل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد توفي ولا يعلم الغيب إلا ما علمه الله، هذا كان في حياته صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير، قال لمن لا يصدق ما جئت به، وبشير بالجنة. قبل ذلك في قوله لاستكثرت من الخير يعني من العمل الصالح، وقال ابن زيد: واجتنبت ما يكون من الشر واتقيته. إن أنا إلا نذير أي لمن يصدق بما جئت به، وبشير بالجنة لقوم يؤمنون أي يصدقون بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله تعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة يعني آدم، وجعل وخلق منها زوجها يعني حواء ليسكن إليها ليأنس بها ويأوي إليها، فلما تغشاها يواقعها وجامعها حملت حملا خفيفا، وهو أول ما تحمل المرأة من النطفة يكون خفيفا عليها، فمرت به استمرت به وقامت وقعدت به لم يثقلها، فلما أثقلت أي كبر الولد في بطنها وصارت ذات ثقل بحملها ودنت ولادتها، دعوا الله ربهما يعني آدم وحواء: لئن أتيتنا يا ربنا صالحا أي بشرا سويا مثلنا لنكونن من الشاكرين. قال المفسرون: فلما حملت حواء وتاؤما إبليس بصورة رجل فقال لهما: ما الذي في بطنك؟ قالت: ما أدري. قال: إني أخاف أن يكون بهيمة أو كلبا أو خنزيرا، وما يدريك من أين يخرج، من دبرك فيقتلك أو من قبرك وانشق بطنك. فخافت حواء من ذلك وذكر ذلك لآدم عليه السلام، فلم يزال في هم من ذلك، ثم عاد إليها فقال: إني من الله بمنزلة، فإن دعوت الله يجعله خلقا سويا مثلك ويسهل عليك خروجه وتسميه عبد الحارث، وكان اسم إبليس في الملائكة الحارث. فذكر ذلك لآدم فقال: لعله صاحب الذي قد علم امتفاع ودى إبليس، فلم يزل بهما حتى غرهما، فلما ولدت سمياه عبد الحارث. قال الكلبي: وقال إبليس لها: إن دعوت الله فولدت إنسانا لتسمينه بي؟ قالت: نعم. فلما ولدت قال سميه بي. قالت: وما اسمك؟ قال: الحارث. ولو سمى لها نفسه لعرفته فسمته عبد الحارث. وروي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: كانت حواء تلد لآدم فيسميه عبد الله وعبيد الله وعبد الرحمن، فيصيبهم الموت فأتاهما إبليس وقال: إن سركما يعيش لكما ولد فسميه عبد الحارث، فولدت فسمياه عبد الحارث فعاش. وجاء في الحديث: خدعهما إبليس مرتين، مرة في الجنة ومرة في الأرض. وقال ابن زيد: ولد لآدم ولد فسماه عبد الله فأتاهما إبليس فقال لهما: ما سميتما ابنكما؟ قال: عبد الله. وكان قد ولد لهما قبل ذلك ولد فسمياه عبد الله فمات، فقال إبليس: أتظنني أن الله تارك عبده عندكما؟ لا والله لا يذهب النبي كما ذهب بالآخر، ولكن أدلكم على اسم يبقى لكم ما بقيتما فسميه عبد شمس، والأول وصح فذلك قوله: فلما آتاهما صالحا بشرا سويا جعل له شركاء فيما آتاهما. قرأ أهل المدينة وأبو بكر شركا بكسر الشين والتنوين أي شركة، وقال أبو عبيدة أي حظر ونصيبا، وقرأ الآخرون شركاء بضم الشين ممدودا على جمع شريك يعني إبليس أخبر عن الواحد بلفظ الجمع أي جعل له شريكا إذا سميه عبد الحارث، ولم يكن هذا إشراكا في العبادة ولا أن الحارث ربه.

دعوا الله ربهما يا آدم وحواء لئن أتيتنا صالحا أي بشرا سويا لنكونن من الشاكرين. ثم قال المفسرون فلما حملت حواء أتاها إبليس في صورة آدم في صورة رجل، إلى آخر هذه القصة التي ذكرها. هذه القصة إسنادها ضعيف لكن توارد على ذكر جماعة من المفسرين وجماعة من السلف والتابعين، وهي مأخوذة من بني إسرائيل، وهي مما يدخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. ثم ذكر هذه القصة ثم قال إن إبليس قال له ما سميا عبد الحارث، وقيل طلب منهم أن يسميا عبد الشمس، قال المصنف والأول أصح في قوله، وقال ابن زيد ولد لآدم ولد فسمى عبد الله، فتاهما إبليس فقال لهما ما سميتما ابنكما إلى آخر ما ذكر. قال والأول أصح أي أنهما سميا عبد الحارث. فلما أتاهما صالحا أي بشرا سويا جعل له شركاء، وفي قراءة ذكر القراءة الأخرى شركا وهما قراءتان متواترتان. فتعالى الله عما يشركون. هل فتعالى الله عما يشركون هل هذه في آدم وحواء أم في الذرية؟ ذكر قولين المصنف. القول الأول أن هذا ابتداء كلام وأراد به إشراك أهل مكة، أي فتعالى الله، انتهت القصة عند قوله جعل له شركاء في ماتهما، انتهت قصة آدم وحواء، ثم نبتدأ كلام جديد فتعالى الله عما يشركون أي أهل مكة، أي أهل مكة. والقول الثاني وهو أنه راجع إلى جميع المشركين من ذرية آدم. القول الأول أن الضمير راجع إلى آدم وحواء، والقول الثاني أنه راجع إلى أهل مكة، والقول الثالث أنه راجع إلى جميع المشركين من ذرية آدم. والراجح أن الآية في آدم وحواء، وهذا الشرك الحاصل منهما هو ليس شرك في العبودية، وهذا نظير ما حصل من الأكل من الشجرة لما كان في الجنة، هذه معصية. ولذلك قال الشيخ سليمان بن عبد العزيز في تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد إن نسبة ذلك إلى غير آدم وحواء هو من التفاسير المبتدعة، والذي عليه عامة السلف أن القصة في آدم وحواء، والشرك الحاصل من جهة التشريك في الطاعة، وهو من صغار الذنوب، وصغار الذنوب جائزة على الأنبياء لا تقدح في كمالهم. قال قتادة شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. هذا من باب، انتهى كلام رحمه الله، إيه هذا من باب المعصية وليس من باب شرك العبادة. ثم قال تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا، هذه الأصنام والمعبودات لا تنصر أصحابها، وكذلك ولا أنفسهم ينصرون، لا يملكون لأنفسهم نفع ولا ضر، وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم. ثم ذكر القراءة الأخرى لا يتبعوكم، هما قراءتان متواترتان. ثم قال تعالى إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، أي هم عبيد مملوكون لله، فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. وقال في قوله عباد أمثالكم أراد به الملائكة، والخطاب مع قوم يعبدون الملائكة. القول الأول عباد أمثالكم أي مملوك أمثالكم، غير أمثالكم في التسخير أي أنهم مسخرون مذللون لله، يعني القول الأول أنه أراد به الأصنام عباد أمثالكم أي ما يعبد من دون الله فهم مذللون مسخرون لله. القول الثاني أنه أراد به الملائكة أي من يعبدون الملائكة، قال البغوي رحمه الله الأول أصح لأنه أراد الأصنام. ثم قال تعالى ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون، ذكر القراءة الأخرى يبطشون بها، وما قراءتان متواترتان. أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها؟ كل هذا حجج عقلية عليهم لكي يرجعوا إلى الحق. فهذه الأصنام التي يعبدونها ليس لها أرجل ولا أعين ولا تسمع ولا تنفع ولا تضر. ثم قال تعالى: إن ولي الله الذي نزل الكتاب أي القرآن وهو يتولى الصالحين. ثم قال تعالى: وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا إلى أصنام وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. قال المفسر رحمه الله: وليس المراد من النظر حقيقة النظر، وإنما المراد المقابل، أي يقابلونك لكن لا يبصرونك. وليس المراد أن لهم أعين مفتحة وينظرون، لا، إنما هي أصنام لا تعيشان، وإنما يقابلونك كما قال تقول العرب: داري تنظر إلى دارك، أي أنها تقابلها. نعم. الله إليكم. قال رحمه الله قوله تعالى: خذ العفو. قال عبد الله بن الزبير: أمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام أن يأخذ العفو من أخلاق الناس. وقال مجاهد: خذ العفو يعني العفو من أخلاق الناس وأعمالهم من غير تجسس، وذلك مثل قبول الاعتذار والعفو والمساهلة وترك البحث عن الأشياء ونحو ذلك. وروي أنه لما نزلت هذه الآية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل: ما هذا؟ قال: لا أدري حتى أسأله. ثم رجع فقال: إن ربك يأمرك أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عن من ظلمك. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: والسدي والضحاك والكلبي، يعني خذ ما عفى لك من الأموال وهو الفضل عن العيال. وذلك معنى قولي: يسألونك ماذا ينفقون، قل العفو. ثم نسقت هذه بالصدقات المفروضات. قوله تعالى: وأمر بالعرف أي بالمعروف، هو كل ما يعرفه الشرع. وقال عطاء: وأمر بالعرف يعني بلا إله إلا الله، وأعرض عن الجاهلين أبي جهل وأصحابه. نسختها آية السيف، وقيل: إذا تسفه عليك الجاهل فلا تقابله بالسفة. وذلك مثل قوله: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وذلك سلام متاركة. قال جعفر الصادق: أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بمكارم الأخلاق، وليس في القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق من هذه الآية. أخبرنا عبد الله بن عبد الصمد الجرجاني قال حدثنا أبو القاسم علي بن أحمد الخزاعي قال حدثنا الهيثم بن كليب قال حدثنا أبو عيسى الترمذي قال حدثنا محمد بن مشعل قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي عبد الله الجدري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا سخابا في الأسواق ولا يجزي بالسيئات السيئات ولكن يعفو ويصفح. حدثنا أبو الفضل زياد بن محمد الحنفي قال حدثنا أبو سعيد عبد الملك بن أبي عثمان الواعظ قال حدثنا عماد بن محمد البغدادي قال حدثنا أحمد بن محمد عن سعيد الحافظ قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عمر بن إبراهيم يعني الكوفي قال حدثنا يوسف بن محمد بن المنكدر عن أبي عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله بعثني لتمام مكارم الأخلاق وتمام محاسن الأفعال. قوله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ أن يصيبك ويأتريك ويعرض لك من الشيطان نزغ النخسة والنزغ من الشيطان الوسوسة. وقال الزجاج: النزغ أدنى حركة تكون من الآدمي ومن الشيطان أدنى وسوسة. وقال عبد الرحمن بن زيد لما نزلت هذه الآية: خذ العفو. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف يا ربي والغضب؟ فنزل: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، أي استجر بالله إنه سميع عليم. إن الذين اتقوا يعني المؤمنين إذا مسهم طائف من الشيطان قرأ ابن كثير وعلى البصرة والكسائي طيف. وقرأ الآخرون طائف بالمد والهمز وهما لغتان كالميت والمائت ومعناهما الشيء يلم بك. ففرق قوم بينهما فقال أبو أمي: الطائف ما يطوف حول الشيء، والطيف اللمة والوسوسة، وقيل الطائف ما طاف به من وسوسة الشيطان، والطيف واللمم والطيف اللمم والمس. تذكروا عرفوا. قال سعيد بن جبير: هو الرجل يغضب الغضبة فيذكر الله تعالى فيكظم الغيظ. وقال مجاهد: هو الرجل يهم بالذنب فيذكر الله فيدعه، فإذا هم مبصرون يبصرون مواقع خطاياهم بالتذكر والتفكر. قال السدي: إذا زلوا تابوا. وقال مقاتل: إن المتقي إذا أصابه نزغ من الشيطان تذكر وعرف أنه معصية فأبصر فنزع عن مخالفة الله. قوله: وإخوانهم يمدونهم، يعني إخوان الشياطين من المشركين يمدونهم، أي يمدهم الشيطان. قال الكلبي: لكل كافر أخ من الشياطين. في الغي يطلبونهم الإغواء حتى يستمروا عليه، وقيل يزيدون في الضلالة، وقرأ أهل المدينة يمدونهم بضم الياء وكسر من الإمداد، والآخرون بفتح الياء وضم الميم، وهما لغتان بمعنى واحد، ثم لا يقصرون إلا يكفون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا الإنس يقصرون عما يعملون من السيئات، ولا الشياطين يمسكون عنهم، فعلى هذا قوله ثم لا يقصرون من فعل المشركين والشياطين جميعا. قال الضحاك ومقاتل: يعني المشركين لا يقصرون عن الضلالة ولا يبصرون، بخلاف ما قال في المؤمنين: تذكروا فإذا هم مبصرون. وإذا لم تأتهم بآية، يعني إذا لم تأتي المشركين بآية قالوا لولا اجتبيتها، هل افتعلتها وانشأتها من قبل نفسك واختيارك؟ تقول العرب: اجتبيت الكلام إذا اختلقته. قال الكبير: كان أهل مكة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم الآيات تعنتا، فإذا تأخرت التهم وقالوا لولا اجتبيتها، أي هل أحدثتها وأنشأتها من عندك؟ قل لهم: يا محمد، إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي. ثم قال هذا، يعني القرآن: بصائر حجج وبيان وبرهان من ربكم، واحدتها بصيرة وأصغر شيء واستحكام حتى يبصر الإنسان فيهتدي به. يقول: هذا دلائل تقودكم إلى الحق وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. قوله عز وجل: وإذا قرئ القرآن. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى: خذ العفو، أي ما عفى من أخلاق الناس، وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلية. وذلك قال جعفر الصادق: أمر الله نبيه بمكارم الأخلاق، وليس في القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق من هذه الآية. فمأمور المرء أن يأخذ العفو، أي ما عفى من أخلاق الناس من غير تجسس ولا بحث ولا تنقيب ولا طلب اعتذار ولا غير ذلك مما يتكلف به المرء، وإنما يأخذ ما عفى من أخلاق الناس، وأمر بالعرف أي بالمعروف، وهو كل ما يعرفه الشرع، وأعرض عن الجاهلين. قال أبي جهل، هذا على سبيل المثال. ثم قال تعالى: وما ينزغنك من الشيطان نزغ، أي يصيبك ويعتريك منه ويعرض لك الشيطان ويوسوس لك، فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. ولا شك أن من استجار بالله فإن الله يجيره ويبعد عن الشيطان. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، في القراءة الأخرى طيف، وما قراءتان متواترتان، وطائف وطيف، نعم بالهمز وترك، قراءتان متواترتان. وإخوانهم أي إخوان الشياطين من المشركين يمدونهم، يمدون الشياطين في الغي ويطلبون منهم الإغواء حتى يستمروا عليه. وذكر القراءة الأخرى يمدونهم، وهما قراءتان متواترتان. ثم لا يقصرون، أي لا يكفون. وإذا لم تأتهم بآية، أي إذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم المشركين بآية قالوا لولا اجتبيتها، هل افتعلتها وأنشأتها من قبل نفسك؟ أي هذه الآية من قبل نفسك، كما تقول العرب: اجتبيت الكلام، أي إذا اختلقته. قل إنما يوحى إلي من ربي، هذا أي القرآن، بصائر حجج وبيان برهان من ربكم. ثم قال: البصائر واحدتها بصيرة وأصلها، فهنا عرف البصيرة، قال: ظهور الشيء واستحكامه حتى يبصره الإنسان فيهتدي به. فالبصائر والبصيرة ظهور الشيء واستحكامه حتى يبصره الإنسان فيهتدي به، وهدى ورحمة لقوم يؤمنون، أي هذا القرآن إنما هو لمن آمن به، أما من أعرض عنه فلا يزيده القرآن إلا ضلالا، لا يزيده القرآن إلا ضلالا. أما صاحب الهداية والقلب السليم إذا أقبل على القرآن وعلى العلم وفقه الله وسدد خطاه. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل القراءة فيه غدا بإذن الله. وأسأل الله لي ولكم في ختام هذا المجلس العون والتوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.